حياتي من رب الأكوان. أحبب هداك الله في هداه وتقاه، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا في قوانين القرآن، والقانون اليوم قانون الأمن. ولكن بادئ ذي بدء، لقد أودع الله في الإنسان حاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على وجوده، وأودع في الإنسان حاجة إلى الجنس أو إلى الطرف الآخر حفاظا على بقاء النوع، وأودع في الإنسان حاجة ثالثة إلى تأكيد الذات حفاظا على بقاء الذكر. ولكن الحاجة إلى الطعام والشراب مقترنة بالحاجة إلى الأمن، فأنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. لذلك حينما يمتن الله على عباده بأعظم نعمتين ذكرهما في القرآن الكريم، قال: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأحيانا يعاقب الله المنحرفين والذين طغوا وبغوا بعقابين شديدين، أنه يسلب منهم نعمة الأمن ونعمة السبع. قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن هناك حاجة أساسية إلى الطعام والشراب وإلى الأمن. ولكن قد لا يخطر في بالي الإخوة الكرام أن نعمة الأمن يتميز بها المؤمن وحده، وليس أحد غير المؤمن. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من خلال هذه الآية يتضح أن قانون الأمن أساسه الإيمان بالله، الإيمان الذي يحمل على طاعته، والإيمان الذي يمنعك أن تؤذي مخلوقا، وشيء آخر ألا يقع في ظلم لمن حوله. لذلك سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جاء في القرآن على لسانه: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فنعمة الأمن ثمنها إيمان يحمل صاحبه على الاستقامة، والشيء الآخر أن يبتعد عن إيذاء أي مخلوق ظلما وعدوانا. ولكن حينما يقول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا، يعني أصل خلقه في نقطة ضعف. إن الإنسان خلق هلوعا، هناك نقطة ضعف في أصل خلقه، هذه النقطة في الأصل لصالحه. إن الإنسان خلق هلوعا، ومعنى هلوع جاء التفسير بعدها: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فهذا الخوف وهذا الهلع وهذا الحرص على ما في يد الإنسان علاجه الاتصال بالله عز وجل. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالمصلون مستثنون من هذا الحكم. لكن كما ورد في بعض الآثار القدسية: ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي، وأطعم الجائع وكف العريان ورحم المصاب وآوى الغريب كل ذلك لي، وعزتي وجلالي إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورا، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه ويقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. أيها الإخوة الأكارم، حقيقة دقيقة جدا هي أن الله لو خلق الإنسان قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره. هي حكمة بالغة، بل إن هذا الخوف والألع الذي ركب في أصل خلق الإنسان هو لصالحه، تماما كنقطة ضعيفة في سير التيار الكهربائي في الآلة تسمى اليوم بالفيوز. هذه النقطة الضعيفة لصالح الآلة، لو جاء تيار شديد هذه الوصلة الضعيفة تسيح فينقطع التيار يصون بهذه الآلة. إذن خصائص الإنسان أنه هلوع وأنه عزول وأنه ضعيف. التوحيد يطرد الخوف من نفس الإنسان. قال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني أحد أكبر أسباب العذاب أن تدعو مع الله إلها آخر. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فالتوحيد يطرد الخوف من قلب الإنسان. المؤمن حينما يتصل بالله عز وجل يرى أن الأمر كله بيده، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو المعطي، هو المانع، هو الذي يعطي ما يتمناه الإنسان، هو الذي يصرف السوء عن الإنسان. هذه المعاني التوحيدية تطرد الخوف من نفس الإنسان، وحاجة الإنسان إلى الأمن حاجة ثابتة. أيها الإخوة الأحباب، لو قرأنا قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، آية رائعة قد لا ننتبه لدقة معانيها. ألا تخافوا يعني في المستقبل، وألا تحزنوا على الماضي، فكأن هذه الآية غطت الماضي والمستقبل. هناك آية أخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. آية أخرى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو جمعنا الآيتين: الذي يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. يعني الله عز وجل حينما يقول: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقف العلماء وقفة متأنية عند قوله تعالى: ولذكر الله أكبر. قال بعضهم: ذكر الله أكبر ما في الصلاة، لكن بعض العلماء يقول: ذكر الله لك أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية تجاهه، لكنه إن ذكرك منحك نعمة الأمن. أكبر عطاء إلهي أن تتمتع بالأمن. وفرق دقيق بين السلامة والأمن: السلامة ألا يحصل مكروه، لكن الأمن ألا تتوقع هذا المكروه، حالة ينعم بها المؤمن وفي نفس المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لتفاقم. ثمن الأمن أن تؤمن بالله الإيمان الذي يحملك على طاعته، وألا تظلم مخلوقا، عندئذ تتميز وتنفرد بهذه النعمة التي عزت على معظم الناس